شوف يختلف الأمر. هذاك كان في مجال أني استكشف كنها قويته الغماري. الغماري لأنه سألت أنا أسئلة وأجابني. الشيخ أحمد انسك الباب بينه وبينه، لكن الشيخ أحمد في جهده خاصة في المسند وعلمه هناك يفوق الغماريين جميعا، لأنه الغماريين شو إلهم جهود، إلهم آثار رسائل فقط ثم يبدو فيها التصوف والتعصب للمالكية. وبالمناسبة اليوم بقرأ لهذا عبد الله الغماري رسالة يحكي بالمناسبة أنه في مسألة الهوم الخيل قولان، الحل والتحريم، قال وهو الأقوى. لو التحريم؟ تحريم لحم الخيل الأقوى. حاولت صادر في ذهني شو الدليل لي بده يكونوا جعلوا يمين إلى ترجيح هذا القول مع قوله في صحيح البخاري وغيره من حديث هم إيش من حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم أكلوا لحم الخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأين بأكلهم الخيل. نعم، سبحان الله. قلت هذا أتي من المذهب المالكي. فالقصد فالآثار من حيث التأليف لا تظهر في كتب الغماريين جميعا كما تظهر في كتب أحمد الشاكر رحمه الله. ثم فقه أيضا يختلف عن فقه هؤلاء. فقه الغماريين ما هو فقه السلفي أبدا، فقه هوائي ليس له ضوابط وقواعد. انظر مثلا تشنيف الآذان، استحباب السيادة في الصلاة والإقامة والأذان، الله أكبر، 14 قرن مسلمون كلهم على السنة، هل هجروا كل التوارث بل التواتر باستنباط عقلي أهوج أعوج أن أنا سيد ولد آدم؟ شو المانع أن أقول وأشهد أن محمدا عفوا أن سيدنا محمد رسول الله؟ شو المانع ما دام هو كذلك؟ الإخناع في صحة صلاة ورأي إيش المذياع، بكرة بيربطوا صلاتنا بإمام مكي بذيع هناك ويستكروا المساجد بقى كلها. ما كونت عندي رأي، ثم أنا عرفت أنه هذه الأجزاء مش قائم عليها شخص واحد، عديد من الذين يعلقون. الغماري عمل جزء واحد فقط، ما عندي فكرة يعني عنه الحقيقة، لكن الذين وقفت على تعليقاتهم يعني سطحية جدا، يعني ليس فيها علم. أما تعليقات الغماري ما عندي فكرة عنها. في أي جزء تذكر؟ سابع. سابع عظم، لأنه هو السابع في حديث الجارية يعول، يقول بعض الرواة غلط في الجزء السابع، أظن صف 135 مثلا. يقول إيش؟ يقول إن الجارية ما كانت تقصد أن تقول أن الله في السماء، يعني أول تأويل كوثري بالنسبة لحديث الجارية. هو كوثري أشعري خبيث. طيب شيخنا، طب يعني هنا نقطة أحب أن أنا أستجليها، هذا تفيدنا جميعا. صدود الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وسلم، بالنسبة لصدود الشيخ أحمد شاكر عن التباحث معكم، هل هذا لم يورث عندكم صدودا منها أو من كتاباتها أو حملة عليه؟ أبدا

وقال لي انت ما بصير تجتهد، انت شو انت وشو كذا، وانا صار لي 20 سنة هون الشاهد، 20 سنة كسرت ركبي امام المشايخ ولسه انا ما بستغني عن الشيخ، وين انت؟ لا درست ولسه اترك شاب ولا اخري. تميت انا طبعا ببحث معه وهو ياخذ الحراره وصوره لا انسى ابدا في الوقت اللي قال لي بس انا بدي احكي معك كلمه ما تنزعج منها. كان هناك في الزاويه تم يمشي هيك زحفه مثل الطفل الصغير، وانا ثاني ضاري للجدار ورافع رجلي هيك لوصل لعندي ويحكي معي لي ما بيصير هيك، وين كان وين صار؟ شو السباق؟ لانه يضيق ذره ما في عندهم الحجه ما في عندهم كلام. فالشاهد هالاجازه هذه تلقم بعض الناس حيران انه هذا ما له شيخ. فانا بقول ان الشيخ في الاجازه الشيخ راغب العلبي مؤلف في تاريخ حلب وكذا الى اخره. لكن الحقيقه هلا انا اشعر ان بعض الناس بيطلبوا مني اجازه، بقول لهم انا اولا ما اعتدت ان اعطي اجازه، وبعدين بشوف اعطاء الاجازه حماقه متناهيه، لان هذه الاجازه لا تعطي علما انما تعطي شكلا، والله فلان مجاز من فلان. عامه الناس شو بيفهموا؟ والله هذا مجاز من فلان. وكلما كان المجيزون كثيرين كلما كان المجاز بقى عالي سماؤه، مع انه ما كان اخواه ما بيستفيد من هذه الاجازه شيئا انما يستفيد من اجتهاده. اخي بالصلاه هذه قصه يعني راغب. بالنسبه للمخرج مثل خلق الصف، يعني انسان دخل المسجد ووجدها كلها تمام، فهنا اذا اخذ رجل من الصف طبعا يكون في قطع، واذا صلى يكون هناك قطع للصف الامامي. نعم. واذا صلى منفرد دخل في الحذر اللي هو لا صلاه مثل خلق الصف، ماذا يفعل؟ هل هذا يكون له رخصه بانه لا يصلي حتى تنتهي الجماعه؟ لا يجوز له أن ينتظر الجماعة حتى تنتهي، بل عليه إذا عمل جهده لينضم إلى الصف الذي هو أمامه، فإذا لم يجد مساغا لينضم إليه صلى وحده وصلاته صحيحة. لأن الحديث أو الأحاديث التي جاءت تؤكد بأنه لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده هو كأي حديث من الأحاديث التي تحكم ببطلان الصلاة بسبب عدم القيام بركن من أركانها، كمثل مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فكذلك صلي قائما فإن لم تستطيع فقاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب. فمن صلى قاعدا وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة لأنه ترك ركنا، لكن إذا لم يستطيع أن يصلي قائما فصلاته صحيحة إذا صلى قاعدا. كذلك لا صلاة لمن صلى وراء الصف، هذا مقيد بقاعدة اتقوا الله ما استطعتم. فما دام أن الصورة أنه دخل المسجد ولم يجد فرجة في الصف يشدها ولو بضم من عن يمين وعن يسار شيئا قليلا ما استطاع إلى ذلك السبيل، فماذا يقال له؟ استطع ما لا تستطيع ما أحد يقول له. من يقول يعني يأخذ إنسان من الصف الأمامي بحجة قول يعني يستدل بذلك قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، وبأن هناك يعني خصوصية أحيانا تبيح قطع الصف، فأن يكون مثلا المأموم الذي واقف في ذلك الصف انتقد وضوءه فهو يخرج من الصف وقد ترك فرجة، أو الإمام قد يعني يخرج ويستخلف واحد فيكون أيضا قد ترك فرجة، فيكون هذا مثلا خصوص يبيح لمثل هذا الشخص الداخل أن يأخذ إنسان ويقيم به صفا جديدا. أنا أعتقد أن هذا الفقه